الحمد لله رب العالمين، لا يسأم من كثرة السؤال والطلب، سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الدين إلا ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان قد وجب. من ركن إلى غيره ذل وهان، ومن اعتز به ظهر وغلب. نحمده تبارك وتعالى على كل ما منح أو سلب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العناء والنصب، ونسأله الخلود في دار السلام حيث لا لغو ولا صخب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وإليه المنقلب، هو المالك وهو الملك، يحكم ما يريد فلا تعقيب ولا عجب. قبض قبضتين، فقبضة الجنة لرحمته، وقبضة النار للغضب. نخاف الله ونخشاه، ونرجوه ونطلب رضاه، والعفو منه مرتقب. وأشهد أن خاتم المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب نطق بأفصح الكلام، وجاء بأعدل الأحكام، وما قرأ ولا كتب. آية الآيات ومعجزة المعجزات لمن سلم عقله من العطب. تأمل في حياته وانظر، وتمعن بقلبك وتدبر. وهاك بعض النسب، الأب يموت ولا يراه، والأم تسلمه لغريبة ترعاه، فلا حنان ولا لعب. عم كفله ورباه، وعم هو أسد الله، وعم يصلى نارا ذات لهب. تمنى الإسلام لمن رعاه، وأراد الهدى لمن عاداه، فما أجيب لما تمنى وطلب. إمام الغر المحجلين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، فيا ربي يا أكرم مسؤول، ويا خير مرتجى ومأمول، صل على سيد الأعاجم والعرب، وعلى الصحب ومن تبع وكل من إليه انتسب. ما لاح في الأفق نجم أو رب، أو ظهر في السماء هلال أو احتجب، وكل من حنى لك في الصلاة ظهر أو انتصب. إخوة الإسلام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تحدثنا في الجمعة الماضية عن نوع من أنواع الإفساد في الأرض، والذي يطال خطره البشرية جمعاء، ألا وهو المخدرات وأثرها على الإنسان والإنسانية. واليوم سنتحدث بإذن الله تعالى عن نوع آخر من الإفساد، ألا وهو الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. عباد الله، خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ليعيش فيها الإنسان، وجعل سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام خليفة فيها، ومن الخلافة المحافظة على الأرض ومواردها، لأن فيها أسباب معاشنا وحياتنا، فنحن نعيش على ظهرها، ونستنشق هواءها، ونشرب من مائها، ونستظل بظلها، فهي مسخرة لنا ولخدمتنا. قال الحق عز شأنه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالواجب علينا أن نحافظ عليها كما نحافظ على حياتنا وحياة أبنائنا. وقد حرم الله تعالى الاعتداء على الأرض بكل صوره وأشكاله، لأن فيه إهلاكا للحرث والنسل وإفسادا كبيرا. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فتخريب أي عنصر مما منها يؤدي إلى خرابها وفسادها، بل إن العديد من الأمراض والأوبئة سببها العبث والإفساد فيها. ولا شك أن سلوك الإنسان الخاطئ وغير الرشيد في تعامله مع الأرض التي يعيش على ظهرها يجعلها تتعرض لخطر شديد. وما يعانيه العالم اليوم من مشكلات ومخاطر إنما هو نتاج ما اقترفناه في حقها من استغلال مدمر واستنزاف لمواردها، وهذا فساد عظيم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالزرع والشجر نعم عظيمة من الله تعالى، أمرنا الله تعالى بالعناية بهما والمحافظة عليهما، وأعد لمن يقوم بذلك أجرا وثوابا عظيما. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة. وبالمقابل فإن من قطع شجرة ظلما وعدوانا فقد توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأشد الوعيد، فقال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أبو داود وصحح الألباني رحمه الله تعالى: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. قال أبو داود رحمه الله تعالى بعد رواية هذا الحديث في سننه: يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. بل كان من توجيهاته صلى الله عليه وسلم في غزواته ومعاركه وتوجيهات الخلفاء من بعده ألا يقطعوا شجرا وألا يخربوا عمرانا وألا يهدموا بنيانا. ونقول لمن يقطعون الأشجار أو يتسببون في حرقها اليوم جراء الإهمال في تنزهاتهم ورحلاتهم: اتقوا الله، اتقوا الله ولا تكونوا من المفسدين. فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم تلويث الأماكن تحت الأشجار كإلقاء مخلفات الرحلات والقمامة، خاصة ونحن اليوم نعيش أجواء الصيف التي تكثر فيها الرحلات والتنزهات، لأن الناس يتفيؤون ويستجمون ببرودة ظلالها ويأكلون من ثمرها المتساقط تحتها. وإن من صور الاعتداء على الأرض ما نراه اليوم من الرعي الجائر في الأماكن غير المخصصة للرعي، مما يؤدي إلى استنزاف الأشجار وإتلاف المزروعات التي تزرع ولا تعطى فرصة لنموها والاستفادة منها وتعطيل دورها ووظيفتها في التوازن البيئي. أيها المؤمنون، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على المياه ومصادرها وأماكن تجمعاتها، وحرم إفسادها وتلويثها لما في ذلك من آثار مضرة على البيئة والإنسان والحيوان. فتلويثها بما يقذف فيها من عناصر مسمومة ومخلفات المصانع الضارة والأوساخ والقاذورات يفضي أيضاً إلى فسادها وعدم الاستفادة منها. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الأرض من أجل إعمارها وإدامة الحياة فيها وتمكين الإنسان من أداء مهمة الخلافة على ظهرها، ولا يقف الأمر عند تحريم تلويث المرافق، بل إن المسلم الحق هو من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإزالة الأذى الذي وجد من غيره، ويعد ذلك باباً من أبواب الخير والإيمان والعمل الصالح، كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك فإن من أهم عناصر البيئة التي ينبغي الحفاظ عليها نعمة الهواء، نعمة الهواء الذي يتنفس الإنسان، الذي أصبح في زماننا ملوثاً بأنواع الملوثات كدخان عوادم السيارات والمصانع وغيرها من الملوثات، مما أدى إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الأرض وتغيير مناخها، وهذا إفساد في الأرض نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله إنه كان غفوراً رحيماً. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه، وصفوته من خلقه، وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، إن المحافظة على الأرض والبيئة مسؤولية فردية وجماعية، ليست مسؤولية الدولة وحدها، وواجب على كل مسلم ألا يلقي المسؤولية على غيره. ومما ينبغي علينا كأفراد وجماعات أن نحافظ على أرضنا التي نعيش عليها ونحميها من الاعتداء عليها، ولا نسمح بتخريب الأشجار والنباتات حتى لا نكون سبباً في تغيير طبيعة الأرض وإيذاء المخلوقات. وهذا يتطلب سن التشريعات اللازمة لحماية الأرض والبيئة من أنواع الفساد المختلفة، ومنها ما نراه من اعتداء صارخ على الغابات في بلادنا، وذلك بحرق أشجارها تعمداً دون تبرع ومخافة من الله تعالى. اللهم اكتب لهذه الأمة أمر رشد تحافظ به على بيئتها وصحتها، وتجتنب فيه التدخين والمخدرات والسموم وجميع المفسدات. اللهم آمين آمين. حب النبي على الأنام فريضة، لا تنس ذكر الهاشمي الأكرم، إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه، صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا، وارحم ضعيفنا واشف مريضنا. اللهم أنر ظلمات همومنا بنور وجهك الكريم وفرجك العظيم، واجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم فغفرت لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كريما، وعملا متقبلا، وعلما نافعا. اللهم وفق إخواننا المجاهدين والمرابطين في فلسطين وفي كل زمان ومكان، واللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.